الصلاة والسلام على محمد الله سيد كل الأنام الله يا الله ما تغنى الحمام وآله الأخ يا رداء دوام الله الصلاة والسلام الله سيدي كل الأنام الله يا الله ما تغنى الحمام وآله الأخ يا ردايم دوام الله طاب طاب الكلام مدام فينا شوق والانسجام في معاني الغرام مبارك الإلهام يجني الغمام الله الصلاة والسلام على محمد الله سيدي كل الأنام الله يا الله ما تغنى الحمام اشتاك من هول يوم الزحام الله يا الله أسألك في الكرام مرتبتي يا ربي أعلى مرام الله الصلاة والسلام على محمد الله سيدي كل الله يا الله ما تغنى الحمام وآله الأخ يا ردايم دوام الله خاضري لا ينام كم يكتوي بي همي يخشى الختام الله يا الله السلام السلام يا ربنا جود لي بطيب المقام الله الصلاة والسلام على محمد الله سيدي كل الأنام الله يا الله ما تغنى الحمام أنصحك باهتمام تجعل أمورك في زمانك تمام الله الصلاة والسلام على محمد الله سيدي كل الأنام الله يا الله ما تغنى الحمام صلاتا شفيع الأنام الله يا الله وأهلي بيت الدوام أهل الكرم والنبل وأزكى السلام الله الصلاة والسلام على محمد الله سيدي كل الأنام الله يا